وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة التاريخ دروس وعبر نتكلم اليوم في حدث جلل هز العالم في القديم وما زالت آثاره ويهزه أيضا في الحاضر وفي المستقبل. أبرهة في ثوبه الجديد، أبرهة محور تاريخي في ظهر الأمة، السين خطير بدأ به الغرب كمفرزة متقدمة لخلخلة أرض العرب والمسلمين. أبرهة في ثوبه الجديد، إن الأمة وكم المؤامرة الذي يحيط بها يعضل بعقل أي باحث، أقول باحث لا عالم ولا واعظ. في ظرف حالة الأخدود نجا من هذا المعترك رجل واحد وهو دوس ذو ثعلبان، فر في الرمال فأعجب ذو نواس ما استطاعوا أن يدركوه أو يلحقوه. وقضية الرجل الواحد الذي يفر قضية مسترسلة في طول التاريخ وعرضه. في مذبحة القلعة التي فعلها محمد علي بالمماليك فر أيضا رجل واحد وهو مراد بك وأنشا دولة المماليك بالصحيح. في حادث الأخدود فر رجل واحد دوس ذو ثعلبان وذهب إلى قيصر. وكذلك في الجيش المخسوف به جيش السفياني بين مكة والمدينة فسيبقى أيضا شريد واحد يدل عليهم. إذن هي سلسلة تاريخية بحثية، ولذلك أنا أدعوك لا تقرأ الأوراق إلا بتمهل وتمعن، وإلا ضاعت الحكمة وذهبت الفكرة وضاع منك كل شيء وصرت كالأنعام، بل أضل. إنها الفكرة البحثية وراء هذا الرجل. أين يذهب دوس ذو ثعلبان اليمني؟ ذهب إلى قيصر، إلى بلاد الصليبية العالمية، يستنجد بأهل دينه على أهل وطنه. قضية تاريخية متكررة، والتاريخ دروس وعبر ودورات. وفي هذه الحلقة الهامة سأوضح لك أن التاريخ يتكرر بدروسه وبعبره وبأحداثه مع اختلاف مع التقنيات والعصرنة والتكنولوجيا والجغرافيا المعاصرة. رتوش بسيطة أبسط هذا الاختلاف الذي جعلك يفلت منك الخيط فلا تتوقع أن الذي حدث هو الكائن وما كان سيكون. قال له قيصر: بعدت بلادك. انظر لهذا الذي سيجر أحلاف الغرب وجيوش الغرب ليحتلوا بلاده. من فعل هذا في عصره؟ هل هي نسخة مكررة من بيت آل الصباح؟ تاريخ يتكرر مع تغيير في الأسماء والأماكن. أما الدف والدهماء لا يعرفون شيئا. ضحكت عليهم الصحافة ونعيق الصحفيين كنعيق البوم والإعلام الكاذب خلخل الأفكار وزلزل المعاني حتى تعيش تاريخا قديما مقطوع الصلة مفتوت الأصل بالحاضر والمستقبل. انتبه، قال بعدت بلادك ولكن سأرسل لك للقاعدة الرومانية المتقدمة، فإن قواعدنا في بلادكم كثيرة جدا. أرض الحبشة، قاعدة الرومانية المتقدمة، أكبر قواعد الصليبية في الشرق، سينطلق معك إلى بلادك ينصر دينك وملتك. هل استوعبت كم من القواعد الصليبية في بلادك وحول بلادك وتحوط في بحارك وأنت لا تعي ولا تفقه ولا تدري؟ الذي جعلنا أمة مهضومة كهذا الذي نعيشه ونحياه المتعلم فينا كالبصمجي سواء. شرح أنه حصل على شهادة علمية، يقول لك ده جامع ذكروه من تفق. بالنسبة للبحث العلمي ما زاد عن بصمجي، لا يقرأ ولا لا يحسن شيء، وإلا لو كان يحسن شيئا لكان فاعلا في الحياة. وأمة من مجموعة من المتعلمين لا نهضت بقومها وبأمتها، ولكن ما زادوها إلا علة، ما زادوها إلا خبال. اذهب إلى النجاشي وأعطيه هذه رسالة يزودك ب70,000 من جيوش الصليبية العالمية، ينتصرون لك على العرب وعلى دينهم. عربي جر أحلاف الغرب على بلاده، وضع بذرة في السوق التي تجذرت وأنبتت وأثمرت ولا اجتثاث لها، لا اجتثاث لها، باقية ما زالت. فأرسل معه النجاشي أرياض قائد من قواده، ودخل به أرض اليمن فسامهم سوء العذاب والأوامر القيصرية، اقتل ثلث رجالهم واسبي ثلث رساءهم وصادر ثلث أموالهم. هل استوعبت مما أقول شيئا؟ إن كنت لا تستوعب فلا تستحق أن تجلس حقيقة والله. بمجرد أن تنزل الأرض لابد من أن تقتل ثلث رجالهم وأن تسبي ثلث نساءهم وأن تصادر ثلث أموالهم. هل تراه الآن؟ هل تسمعه؟ هل أحسست بشيء من ذلك؟ أم أنك تعيش خارج خريطة الزمن وخارج خريطة الجغرافيا أيضا؟ ما قيمتك إذا؟ ما قيمتك؟ ما هو دورك؟ تأكل وتشرب؟ ما هي ميزتك على الأنعام؟ مجرد تأكل وتشرب وتتناسل. فنزل أرياض ونفذ الأمر، نفذ الأمر بدقة متناهية، ومات دنواس منتحرا عربي أبي كريم رغم ما فعله بالموحدين، ولكن أنفة وكبر العرب فيه، فدخل البحر الأحمر انتحر. كان الحاكم العربي قديما رغم انه طاغية كفاك، ولكن كان ذا أنفة لا يقبل الهزيمة، ان لم يستطع ان ينتصر على اعدائه ينتحر يموت، لا يستسلم ولا يستأثر. النخوة الأنفة بعثه لذلك، ما يسلم نفسه ويسلم نفسه لاعدائه يموت. هذه بطولة، شرف عربي قديم افتقدنا. انتهى. وتكلم الحكم عربي كريم من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أقول لك من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقدام أبرهة صفى أرض العرب وأبرهة في ثوبه الجديد بمجرد أن تطأ قدمه أرض العرب، إذن تتحرك الأنساب في مكة والمدينة، تتحرك الأنساب في مكة والمدينة. هل تفهم؟ هل تفهم؟ بمجرد وطء أبرهة أرض العرب تتحرك الأنساب في أرض العرب. خرج خال النبي صلى الله عليه وسلم، خال عبد المطلب، وتسلم القيادة سيف ذي يد. العقل العربي السد الذي أصدر أمرا بمجرد تسلمه القيادة، أمر في الإذاعة والتلفاز، لا يفهمه العلوج. يا أهل اليمن اقتلوا كل ثور أسود، ما قلنا هذا؟ ما قلنا موتوا حد؟ لا، إرهاب، قتل الناس إرهاب، اقتلوا الثيران السوداء. فقام كل يمني على حبشي وقتله، فاضطر النجاشي أن يرسل جيشا آخر بقيادة أبرهة. فشل أرياض فليأتي أبرهة، ولما نزل أبرهة أرض اليمن حدث صراع قيادة بينه وبين أرياض، ودامت معارك بين عسكرين. وأنا أطل من نافذة البحث العلمي على هذه المعركة وألتقط صورة لحال العرب وأضحك بمرارة. قائدين كافرين يتقاتلان في أرضنا ونحن نتفرج عليهم، أي ننتظر نتيجة الصراع، كأن الأمر لا يهمنا في شيء، ننتظر نتائج الصراع، من يفوز من يغلب، لعل الله يأتي، لعل الله يأتي لهم بنازلة. وهكذا العرب، شيء في جينات الوراثة يضر في دمائهم. وأنت تدرس في التاريخ المبثور المفصول في مراحل التعليم المزيف، يقولون لك أن البرتغاليين اكتشفوا رأس الرجاء الصالح فداروا دور حول إفريقيا، والبرتغاليون قرنين من الزمان تماما يبحثون عن منفذ للسيطرة على شواطئ العرب. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ هل يفهم العرب ما هو المقصود من السيطرة على شواطئهم؟ وحدث صراع ضخم بين أسبانيا والبرتغال ومعارك أساطير على شواطئ العرب. وأيضا وأنا أنظر من نافذة البحث، العرب يتفرجون وينتظرون نتائج المعركة كأنه مثل حقنوا به جميعا أن يقفوا يتفرجوا على مصائرهم بأيدي أعدائهم ولا فعل له. طيب بيمكن نظرتك فكر المؤامرة في دماغك ويسيطر على تفكيرك وأبحاثك. هقول لك خذ واحدة قريبة خالص، أنت درست في تاريخ الإعدادي لما جاءت حملة نابليون بونابرت على مصر سنة 1798 وسيطرت على مصر، وجاءت جيوش انجلترا لتخرج الفرنسيين من مصر ودارت معركة أفوكير البحرية بين نيلسون قائد البحر وأدميرال البحر البريطاني والأسطول الفرنسي، وتدمر الأسطول الفرنسي، والعرب أيضا يتفرجون. وأنا أقف على نافذة البحث أنظر إليهم وأضحك بمرارة، كأن كل ذلك لا يعنيكم. ماذا يهمك؟ إيه اللي يهمك؟ ماذا يهمك إذا؟ تدور معارك على أرضك وعلى بلادك وعلى شواطئك، وكل هذا لا يعنيك؟ أما تنتهز الفرصة وتنقض على أعدائك مرة واحدة؟ لا لا، تاريخ نضجك. في تعرفين الشيخ عمر مكرم او السيد عمر مكرم كما مكتوب عندك في كتب التاريخ، لما ولت الدوله العثمانيه عثمان البرديسي واليا على مصر، وطبعا ده انسان بيحمل من صفات الانويه والانانيه، اي حاكم كده اذا طال حكمه لابد ان تمتد يده وعينه، عينه وايده الحرام. ده مساله مشهوره في التاريخ، اي حاكم طال حكمه اعذره لانه يعيش ولا يصبر على ما يرى، لازم يسر يكون حرام او لص او دال. تاريخ كله بيقول كده. عثمان البرديسي كان اماما تقيا ولكن يفرض اتاوت على المصريين اوامر السلطان. العساكر الفرنسويه قالوا ان هذا نوع من الظلم فرض على الناس ولابد من ايقاف هذا الوالي، وطبعا كانوا بيغنوا في الشارع اشتاخد يا برديسي من تفليس، ده انا خلاص ما عادش معايا فلوس. يبقى اشاع التمرد على الدوله العثمانيه. فجاء محمد علي الالباني والفرقه الالبانيه لاخراج الفرنسيين من مصر واستقر بها، وصنع علاقات عجيبه، وده ماسوني دقيق عميق الجذور وموضوع كحروف كالنقط على حروف الهجاء بإتقان تؤدي معاني. أعجب عمر مكرم وده قائد الشعب، عزل البرديسي ولا عمر مكرم ولا محمد علي. وأنا أسأل عمر مكرم في قبره، إذا كنت تستطيع أن تعزل وتولي لما لم تولي مصريا؟ وده تعليقي على كتاب الجزرتي، وعملت بحث طويل في المسألة. أيها الرجل، أنت صاحب ثورة شعبية ولوك سيارة الشعب، من تولي؟ تولى أنت، توصينا ماسونيا ألبانيا جرثومة الاحتلال ومفردته. تاريخ مخجل طبعا. لو أنت بتقرأ عشان تمتحن احفظ وكب وانت، وهنديك شهادة واعمل زي الديك الرومي وقول ده أنا متعلم، لكن ده تاريخ فضيحة فضيحة مخجل. محمد علي هنسيبه شويه ونرجع لأبراهة حتى ندرك أبراهة الآخر. حلقات التاريخ والمؤامرة أمان بكل ضروبها ورجالها، أحفظها كما أحفظ اسمي، لأنها قضية أمة. وطالما الأمة أسلمت قيادها العلمي لنا، لابد أن لا نخوض ولا نغش ولا نقصر ولا ننام، بل نغوص. قتل أبرهة أرياط وسلمت القيادة له. طيب، جيوش الصليبية جاءت اليمن لتخليص بلاد اليمن من الطاغية، لننشر فيها الديمقراطية ونقضي على الطاغية السفاك القاتل. اقول له ما فيك مضاريب وغارات يا كذاب، والصور منشوره في كل مكان يا كذاب، ديمقراطيه؟ انا معاك. دخل نابليون بونابرت القاهره وضرب الازهر بالقنابل وقال ما جئت الا لاخلص اهل القاهره من الطغاه، من البرديسي والدوله العثمانيه، الطغيان والظلم والفساد واكل المال والصحف. ايه اللي جابك يا نابليون؟ ما جئت الا لنشر الديمقراطيه والحضاره والمعرفه والثقافه بس. يعني لو ركزت عينيا في عينك هتكون انت متاكد انت ليه من اجل هذا الكلام؟ طيب، يوم ما دخلت الازهر وسميت نفسك محمد نابليون وطلعت المنبر والحمر المستنفره قاعده قدامك ومعذره للتاريخ، والله ما أراها إلا حمر مستنفرة على منبر الأزهر، يا يهود العالم هلموا إلى أرض أجدادكم. هم العلم دي بتعمل إيه؟ هم قاعدين عليها ولا قاعدين على مصائرها؟ تخيل أول إعلان لبونابرت على منبر الأزهر، يا يهود العالم هلموا إلى أرض أجدادكم. اللي قاعدين ما لهمش هذا؟ ما عندهم عقول؟ نفس فعل أبرهة. لابد من تخليص العراق من الطاغية ومن الظلم ومن الفساد والديكتاتورية. يلا اللي يحب النبي زوج، اللي الصاروخ واللي في كتيبة واللي في تسهيلات واللي في تسهيل طيران، نخلص العراق من الطاغية، لأنهم وضعوا بالحقيقة وبالصراحة حكاما سمعوهم وخرجوا من مدرسة التي اسمها في الشرع جحر الضب. أساتذة هذه المدرسة الرويبضة، ماذا في عقول تلاميذ مدرسة جحر الضب؟ ماذا علم الرويبضة خريج هذه المدرسة؟ قضية خطيرة. أم نينة، أم نينة دخل أبرهة اليمن وأذل رجاله. طيب انت قضيت على الطاغية، خلاص الطاغية شلناه، اتفضل روح مكاننا، جيت ارجع، هنعمل لك تمثال وده حرام شرعا، ولكن على رأيك، وهنديك صورة زاهية في التاريخ، خلصتنا من الطاغية. ماذا بقى؟ ايه اللي فاضل بعد الطاغية؟ لا، لا بد من إقامة أكبر كنيسة عالمي في المكان، ولا بد من صرف حج العرب إلى هذا الكنيس. هتقول لي إيه علاقة أبرهة في ثوبه الجديد بالكعبة؟ ما وجه الشبه والعلة؟ وأنت أصولي دارس ومدرس، هل يغيب عنك وجه الشبه والعلة؟ أقول لك إنك نايم. إن المؤامرة الإيرانية الأمريكية التي ستفجأك وتزلزلك وتأخذك من على سريرك تلقيك في البحر، أفظع خبر هتسمعه في حياتك، هجوم إيران على دول الخليج ودخولها الكعبة، مؤامرة إيرانية أمريكية يعد لها الآن، ولكن بعد هدم المسجد الأقصى تهدم الكعبة. عندما تشجب وتلتهب أعصابك لهدم الأقصى، والمسموح لك أن تدين هذا الفعل، وغير المسموح لك أن تقول أدين ذلك جدا. المسموح أن تدين، أما جدا لا، غلط، عشانك غلط تدين بك، لكن جدا دي لا، خليك في حدودك وعلى جدك وعلى قدرك. استوعبتم الآن محيط المؤامرة التي أنتم تعيشونها تفاصيلها وفصولها، وأنت مشغول بالعراق، وأنا أعذر. لما فشل نابليون بونابرت في ضرب القاهرة بالقوة، وجاءت بعده حملات صليبية، وقبله حملات صليبية، وبدأوا من القاهرة، فشل. علماء الغرب زي فوكوياما وهينجتون في كتاب صراع الحضارات، وده كلام سمعتوه بقالك كم سنة متاح، بتسمع مشاكل بقالك كم سنة، ولا انت عاوز حرام حلال وانتهى الموضوع وانت راجع في الحرام اصلا، تعيش ليه؟ بيقول ايه؟ ان اردت ان تسيطر عسكريا على العرب فابدا من بغداد. تعلمها منين ده؟ قال لك من الفتاه، لما اجتاحوا بغداد وسقطت بغداد دخلوا العرب. ان دخلت عسكريا من القاهره انت فاشل، فشل نابليون وفشل فريزر وفشل حماس الصليبيه، ده ناس بتتعلم، دي ناس، ده عامل زي الطبيب بيجرب معاك الدواء ما نفخش يشيله، لكن ما يبقاش احمق ويصر عليه، لا غير. وانتوا بقى الطبليه اللي بيترص عليها الطعام، كل الطعام ما تشتهي وما لا تشتهي، وهسوقتاه وبدون اتعلمه، ده اهلي صرفوا علينا، الخساره الفلوس اللي فيك، خساره والله. إن أردت أن تجتاح البلاد العربية عسكريا ابدأ من بغداد. واستفاد من التقارير، اجتاحوا بغداد والعرب جميعا. وإن أردت أن تسيطر عسكريا على العرب من القاهرة فأنت فاشل. طيب ما لابد من القاهرة، احنا درسنا في العلوم السياسية زمان، يقول لك اللي بيسيطر على هارتلاند يعني قلب العالم، القاهرة اسمها هارتلاند يعني قلب العالم. من سيطر على قلب العالم يسيطر على العالم، وكل البلاد اللي حواليه بيسموها روم لاند يعني حاجات اضافيه، غرف اضافيه لا قيمه لها، يبقى لازم تسيطر على القلب. قالوا اذا لابد من السيطره على القاهره من العقل، فمن القاهرة يخرج الأستاذ إلى السعودية وإلى العراق وإلى اليمن يدرس ويعلم. يخرج الطبيب من القاهرة إلى بقية البلاد. إذن لابد من تغيير عقل القاهرة. نجد القاهرة فكريا وثقافيا وعلميا بتمحية الإسلام وتغذيتها بكل الثقافات. ومن هنا خرجت الحملة الفرنسية من مصر وبقيت الفئة الثقافية الفرنسية بالمطبعة. ومن أهدافهم البحث في التاريخ والنبش في الحفريات لزلزلة المسلمين وخلخلتهم عن دينهم بتركيز بالظلم من آثار الحملة الفرنسية. فك رموز الكتابة الهيروغليفية القديمة مش مطبعة بدأ نبش في الماضي ليذكرك بأصولك فتتزلزل عن دينك. مخطط طويل طويل. وأي قائد غربي هذا ليس من فكره ولكن الماسونية العالمية تخطط له. أبرار الجديد لا يعي شيئا مجنون أهبل أحمق. أما اللي بيعملوا ده إيه؟ كل يوم الصبح على المكتب بيلاقي الخطة بتاعت النهاردة. والخطة بتاعت النهاردة فيها خطة جزئية بتروح لكل برايمر في بلد عربية. في برنامج اليوم نظر بخطة جدول الدراسي وكل يوم الصبح المدرس يتكلم الجدول ويودي برنامج اليوم. ده انتم حدود ده انتم حكاية العالم. سبحان الله انتم هكذا ولسه بتاكل وتشرب وتضحك وبتختلف مع الناس يا جلبك. هل ما زلنا بشر يحس بأحاسيس البشر؟ فجاءت الحملة الفرنسية من ناحية فكرية وثقافية وغيرت نحت الشريعة وبدأت المطبعة. ولا ده شيء طبعا الجماعة العلمانيين الصليبيين الجدد في ثوب الإسلام يقول لك ده الحملة الفرنسية خاتم النور الاستنار لبلادنا فخات المطبعة. قل له اسمع يا أبا جهل أول ما طبعت المطبعة إيه؟ تقول لي أول ما خلق الله يقول لك القرآن. طب المطبعة أول طباعة للمطبعة دي إيه؟ ويتلوها أئمة كبيرة على المنبر. أيها الناس إن من قواعد الإيمان بالله تعالى الإيمان بالقدر وانتصار الفرنجة علينا أمر قدري من الله تعالى. لو لم يرده الله ما كان. فلابد أن نستسلم لذلك ونؤمن به. ما شاء الله عليك. هو ده العلم ولا بلاش؟ هو ده العلم ولا بلاش؟ هو ده الخطير اللي نقدر نسمع له. أيتها الأمة وما أقرع الأجرار ولكن لمن كان عنده وعد لمن كان له قلب. فالمسجد في الأيام القادمة سيهدى والمسجد آخر طبعا له ولكن بالوكيل الإيراني. الوكيل الإيراني العدو الأصلي الأمريكي يستخدم السلاح والقوة. العدو الإيراني المشارك للعدو الأمريكي في الخطط وفي الأفكار بيقول له سيب لي بقى أنا الجماعات الإسلامية وأنا غذي لك المجتمع بأفكار جماعات إسلامية. وأقول لك اسمع بقى الجماعة المفتاحين اللي وقعوا في الحفرة سوى الإيرانية قامت من 1939. كل الأفكار والفرق الإسلامية نشأت بعد هذا التاريخ. بعد هذا التاريخ الذي لا تعرفه ويتنص بصلات قوية للثورة الإيرانية ولثورة إسلامية. هنيئا لها. نؤيد بل على منابرنا في الأوقاف من يؤيد الثورة الإيرانية وانتصار الإسلام في إيران. الجزيرة الأمريكية ربطت صدام حسين مدة طويلة ثم أكمل دراسته في السربون وحملته سيارات المخابرات الأمريكية إلى طهران وقامت الثورة. أما لعبة الشطرنج لما أثروا الأسرى في السفارة الأمريكية ومعركة طال الكلام عليها في الصحف وتقول ده إيران بتتحدى أمريكا. ثم قامت بحزب الله في لبنان ويقول لك ده نصر الله موري إسرائيل ما بتنامش إسرائيل. يقول لك نعم المفروض أنت ما تنامش. عامل شيء أمريكي يهودي صدر ثورة إلى لبنان أمل منظمات الشيعية أمل قتلوا الفلسطينيين في المخيمات وده معروف سنة 70 وجاي. إذا كانوا دول مجاهدين ومقاتلين لما فعلوا ذلك بفلسطين وخانوها. حافظ الأسد العلويين الشيعة مسلسل شيعي طويل يبدأ من فلسطين إلى إيران. طبعا انا بعرج على اللي بيحصل في المملكه لان سالت في الكلمه المملكه شيعه واللي بيحصل ده كله بايدي امريكيه شيعيه المؤامره حتى نصل الى البيت. تهجيرات ده اسامه بن لادن ده بتوع القاعده بارهابيين. اقول لك خمر مستنفره من ايام عمر مكرم وجاي حبيبي. انا شخصيا واحد من الناس بادعو الله ان اموت لم استطع اجد لي منفذ مكان اتنفسه بهواء نفسي. خلاص مش عارف حتى لو صححت رجلا مش عارف ما لوش علاقه باي شيء. بقول لك ده حسن نصر الله ما بينينش اسرائيل. اقول لك خير خير متى تستوعب؟ يبقى المؤامره خطيره جدا. بوديت من اكتشاف راس الرجاء الصالح وانت بتقرا في كتب التاريخ في اولى ثانوي بيقول لك لرواج التجاره العالميه وربط العالم بتجارتها. ده هو عاوز يدخل البحر الاحمر وفشل في دخول جده حتى يسيطر على البيت فشل. يبقى مؤامره طويله. الضارع فيها فرنسا راس الصليبيه القاتله. ولذلك لما احتلت انجلترا مصر مين اللي حفظ عن السويس؟ اظن عمرك ما سالت السؤال ده انت ابدا برغم ان قدام عينيك اهو بريطانيا احتلت مصر. من حفر قناه السويس؟ ده اللي سبت الفرنسي. ما علاقه اللي سبت الفرنسي ببريطانيا؟ ايها القوم لم تعيشون؟ الحياه حرام عليكم لا تستوعبون شيئا اطلاقا. جاء ابرهه ليغير الدكتاتور الطاغيه وينشر الديمقراطيه. اقول له طعم واضح وهذه اثاره في سجن ابو غريب واضحه جدا ديمقراطيه. جاء ابرهه وبنى القليل جاء يغير الطاغيه ارحل عنا. لا لابد ان هذه الكنيسه اكبر كنيسه في الارض. واكمل في الخطبه الثانيه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي نصر جنده بعزة قهره وأذل الشرك وقهره. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاء بالنفائس من قصر بلقيس الملك الملكة بناه بالرخام والذهب والفضة وبنى فيه أكبر صليب في الأرض وضمخ حوائط البيت بالمسك الأزهر ودعا الناس لحجه. دعكم من هذا البيت. سألهم مما بنيت الكعبة؟ قالوا من أحجار الوادي. قال تتركون بيتا بهذا المستوى لبنة من ذهب وأخرى من فضة وضمخ بالمسك وكسي بالديباج والحرير يتطوف بحجارة من الوادي؟ لا، لا بد من أن نؤذن في الناس بالحج وأطلق عملاءه منهم عميل فأود أن أكل معه وما كان يأكل إلا الخصيب خصية الثوب إذا كسرت كده أجرح. فأراد العامل أن يأكل ما قال هذا عيب عندنا عند العرب رجولة العرب يأكل خصية راجل ثاني فلا يقول ده عرب برغم أنه عميل ولكن فيه نخوة. قال ما يأكل هذا الطعام هذا عندنا عيب لسه في نفس رغم عمالتك. اذهبوا في الناس دعوهم يحجوا هذا البيت وردهم في الناس بالحج. القليل لو وقفت في مكة ونظرت إلى اليمن تراها من شدة ارتفاعها. السفن في البحار تراها في المحيطات لأنه وضع لؤلؤة حمراء في قمتها. فشفت الصار بتاع السفن في البحر يعني بتشاف على إذا انعكست أضواء الشمس الغاربة على اللؤلؤة صارت كالنار في السماء فالكل يلتفت إليها. الإعلام كان البروباغندا الغربية الشهيرة هوليود وهوليود خبرته قديمة. فخرج رجل من كنانة وأخذ واستنوم الحرس ودخل وقعد فيها تغوط فيها، واخذ العذرة ولطخ قبلتها بها. يا عم ده ذهب وفضة، قال سيبك من الكلام ده، الكلام ده مش علينا. معنى الرسالة العربية رسالة شفرية مكتوبة عليها للي يفهم انها ليست باهل للحج، ولكن هي باهل للغراء. هي دي كنيس، وان كان كنيس من ذهب، ولكن هو لا يصلح الا ذلك. لم تدخل العلمانية والطيارات الفكرية الغربية مع رفاعة رافع الطرقاوي ونصف السيد وامثال هؤلاء النتنة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم من جلدتنا وتكلمون بلساننا، الذين هم عيون الغرب عندنا. بيقول الرفاعة الطرقاوي وده ذهب إمام محمد علي خدوا إمام يحافظ على شكل أمور شكلية، راح فرنسا وكتب تلخيص الإبريز في تاريخ برين، راح الصعيد من تحت هو بدل سنين الواد مداشي عين كافر بره، راحوا سلموا عليه، ودي عادة مصرية قديمة وما زالت غريب، يريدون ان يحتضنوه وهو يبعد عنه. ايه ده، ايه ده، ايه الجرس ده، ايه الفلاحين دي؟ ده طبعا ده برافان فرنسي، اسبريه برافان فرنسي، ماله مال الفلاحين اللي بياكلوا بصل وعدس ورائحة العرق من العمل في الحق؟ ادهن ادهن ادهن. فدي سألوا عن الرقص الفرنسي، قال لهم ده عياجة وشلبنة، كلمة صعيبة، جاب لهم بقى الاسلوب الصعيب، مطلوب تحليل مهجر، عياقة وشلبنة، ودي حركات رياضية مع موسيقى، ماشي حاجة وحشة يعني، موسيقى مع حركات رياضية، ودي مدرسة لنا معها شغل فيما بعد. المهم المهم، فقام إبرها وغضب جدا، قال لأهدمن هذا البيت الذي في مكة، يعني مش هيستقيم أمر البيت ده إلا بهدم ده. الله، وإبرها في ثوبه الجديد بيقول إيه؟ لن نقيم الهيكل إلا مكان البيت، لا بد من هدم البيت، لأن مكان الهيكل هيكل سليمان هو موضع المسجد، فلا بد من إهداء المسجد، لم يقام الهيكل إلا ببناء المسجد. ولذلك كما تقرأ في كتبهم بيقولوا إيه؟ سنحمل أحجار الهيكل على حمر من النصارى. شوف كم حمار قدامك أنت بتسمعهم كل يوم في الإذاعات، هي دي الحمير اللي هتلاقي أحجار الهيكل، حمير تمام حمير. بيقول له اسمع، قال له إيه؟ قال له المسيح مش هينزل أبدا إلا إذا بنينا الهيكل بتاعه. يعني المسيح مش هينزل الا ببناء الهيكل؟ قالوا نعم. اذا لابد من هدم المسجد وبناء الهيكل، ده هو مسيح يميني صليبي ومحتاج المسيح ينزل. اقول له يا مغفل، المرة الاولى جاء المسيح في غصن الزيتون والسلام، وانا اسألك هذه المرة سيأتي بالحرب، انت عارف ليه؟ انا مش هقول لك، انا مش هقول لك، هتنا تكرام وسيبك في غيبوبة حتى تنفض في احشائك، حتى تنفذ في أحشائك. مسيح جاء بالسلام أولا، رسالة ثانية بالحرب والتدمير والقتل والسفك. أنت مستعجل على إيه؟ أنت مستعجل في نزول المسيح ليه؟ ده ضرر أبلغ ضرر عليك، سيقتلكم جميعا، لن يقبل إلا الإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا جدية، إما الإسلام وإما القتل. هو ده المسيح اللي انتوا عاوزينه، هو ده المسيح اللي انت مستعجل عليه، واحنا معاك مستعجلين عليه، لنتشفى به من غيظنا فيه. ولكن العقول باليهود خربوها، خربوها تماما. يبقى اذا لابد من هدم المسجد، واحنا ضامنين قتلنا احمد ياسين وتمهيد لهدم لبناء البيت. بيقولوا العرب هيسوق، قالوا يا عم الحج ده كلها يومين شويه مظاهرات هيئه وتافهه وخايبه، وين اسال الناس بس احمد ياسين فين؟ الله يرحمه بدا. الرنفيسي فين؟ الله يرحمه بدا، ده حافظنا يا جماعه، ده عارفيننا في الجلد، هو شوف الطهاره بتاعت الطفل لو اتختنه هيترخ فتلتين تنتهي وخلاص، ده احنا محفوظين خالص، ده حتى فردود الافعال بتاعتنا محسوبه معروفه. يعني هو هيزعق لضعفين ويشجب، واذا قال جدا نقول له لا، المطلوب نحسب من منظمه مجلس الشعب ومجلس الامم المتحده كلمه جدا دي تشجب بس، يعني حتى ما نسيبوش يشجب جدا، يعني قضيه محفوظه. اذا ايتها الامه صرتي كلابا للغرب يفترسونك لي بدون وعي ولا عقل. اين علمائك؟ اين مثقفيك؟ اين الصغار فيك؟ ايتها الامه جسد ضخم بلا وعي ولا عقل. الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. وخرج أبرهة يبحث عن بيت الله الحرام، فتعرض له حبيب ابن نفيل الخثعمي يقول يا جماعة يا عرب هيا نصنع حلفا عربيا نقاتل به أبرهة. قالوا لا، كل واحد يدافع عن داره، كل واحد يدافع عن كرسيه، بس كل واحد حر، كل واحد يحافظ على كرسيه بالكثير اللي يشوف. يا جماعة من ذعش اجتمعوا اتحدوا. قال لك لا، ما لوش لازم الاجتماع، ما جرب مهيان، كل شتيمة وزعيم وكلام فاضي وقرارات في الهوى، يبقى كل واحد دفع عن نفسه. ده الكلام ده حبيب ابن نفيل الخثعمي، ده من زمان، ده من 5 قرون مرة سبحان الله، او من 3 قرون مرة. قال لهم انا عموما هدافع، ولو قتلت حتى يكتب التاريخ عني اني وقفت في وجه أبرهة، ولم اقف في وجه أبرهة بطبيعه الحال. فغلب واثر واراد أبرهة قتله. قال له مش هينفع قتل، مش هيعمل لك حاجه، انا انفعك، هقول لك ثقيف حاكم صفته كذا وكذا، وعنده اموال في البنوك في الناحيه الفلانيه، وعنده نقطه ضعف في الحته الفلانيه، وعنده اسلحه شايله هنا، انا هنفعك، جتلي مش هينفعك. الله، هو ايه الموضوع؟ هو عايز معاصر؟ هو عايش معانا حبيب ابن نفيل؟ قال له جتلي مش هينفعك. واحد من اسمه قضيه قصته خلصت، لكن انا بقى هقول لك على المستخبي. يلا طيب خليك معايا. ولكن حبيب ابن نفيل انا في غايه الاعجاب بهذه الشخصيه، وده بيمثل دور العميل المزدوج الذي يأكله الندم والحسرة على بلاده المحتلة، وهو أعزل بغير سلاح يريد أن يفعل شيئا لخدمة بلاده. قال له بقى أنا خبير بأرض العرب بالضبط زي اللي حصل مع هتلر في سيبيريا. قال إحنا أنت ما تعرفش روسيا، ده راجل عايش على الأنهار في قلب أوروبا في النعمة، لكن الثلج والجليد في سيبيريا إحنا عارفينه، أنا أقودك إلى روسيا. وحطه في الثلج، وحوصر هتلر في سيبيريا، وحوصرت جيوشه بالثلج، وولد لأول مرة في التاريخ لإخلاص رجل أهل بلده. كذلك عندنا حبيب نفيل، قال له أنا هقودك، وقاده إلى الربع الخالي إلى الهلاك. قال له أنا همشيك بقى أوديك البيت الحرام. فين يا عم البيت الحرام؟ قلت خلاص ده فرقة كعب، البيت الحرام قدامنا أهو، حتى أوغن في الصحراء. فين البيت الحرام؟ قال إحنا في طريقه. شخصية العميل المزدوج، يا لو ضغطوا عليك ان تكون عميلا كن ذكيا والا النار، هتروح جهنم لا محاله. اتخذ عند ربك شفاعه، وهذا ذكاء، واعتقد انك لست مدربا لذلك، لانك لم تقرا لا تاريخ ولا فقه ولا غيره، لا تستطيع ان تقوم بهذا الدور ابدا. فوصل الى مكان، اين الحرم؟ جماعة عرب مخلصين للعمالة قالوا أيها الملك هذا هو ليس طريق الحرم، طريق الحرم هنا من عند فقيل، امضي من هنا. وحبيبي عض على شفك يا كلاب، يعني كل ما اشتغلته ده ترى أنت فينا مخلصين، ده احنا فينا مخلصين وفيكم سماعون له، عندنا أخلص منهم له. طيب قالوا لك تدرس التاريخ تلعب بالجدع الحسن، تحتوي اي شخص امامك من اكبر راس لاصغر راس، بس يده التاريخ تحتوي كل الخلق، ولكن تكون جاهل ستصير العوبه بين الناس، العوبه. فوصله الى ثقيف، حبيب قال له ايوه خلاص الحرم اهو، كان في ثقيف بيت اللات واللات والعزة اللات كان في تقيم وعملل وصنم ضخم وبيت كبير وأضواء وزي ما بنقول لقشاني وسيراميك وبيت اللات يليق بمقام هذا بمقام هذا الإله. نظر أبرد أيوة أكيد هو ده هو ده أكيد. أول ما وصل سقيف قالوا لا تروح فين؟ هحد البيت بتاعك. قالوا لا لا لا أنت عاوز إيه؟ قال عاوز الكعبة. قال مش الكعبة ده بيت الله. إحنا بقى هنوصلك للكعبة. آه يا رب كذب فرق منكم يا رب أنا هوصلك للكعبة مش هسيبك إلا جوا الكعبة. وارسلوا معهم أبو رداد رمز العمالة على مدار التاريخ فكل عميل هو أبو رجال لأنه أخلص لعدوه من جلده لأن العميل حتما ده دور رطوش ولا شفاعة ريح النار ده مسألة ما فيهاش نخاش ولا جدل ما فيهاش جدل طبق قواعد الولاء والبراء تعرف انت مع مين يبقى هو اخلص للذين وظفوه من جلده جلده عنده هوي فيذهب الى امه الهاوية يقولك ما يهمش وماله وماله العمل احسن جلده رخيص. خرج ابو رجال فنون وخرج القضية دي لو يعرفها العملاء لو انت بتقرا تاريخ حكام العالم مفيش عميل اهتم بالعمل بتاعته ابدا بيخطفوه في قمة المجد لما فكر بقى ان ايه ان خيره باض واصفر يعني خلاص بقت المسألة ما علمت لكم من اله غيري كده اهو كده اهو اه واحتقف قومه واطاعوه معاه ماشي مات فرعون. المشكلة العجيبة في الغارة القدرية الإلهية على العصاة تأتي بغير إنذار. لو قرأت عن كرة اللوطية لما خسف الله بهم وجاء جبريل وحملهم بريشا من جناحه إلى السماء وأنزلهم إلى الأرض بدون إنذار بدون إنذار. فرعون يمضي خلف موسى في النهر أو في البحر بغير إنذار لأن أي طاغية غافل عن السنن الكونية. ولذلك أكبر سلاح أقاتل أنا به كمسلم السنة الكونية. تقول معايا سلاح أقول لك معايا أنظر معايا قنابل نووية معايا أقوى لأن شغلي مع السنة الكونية. ماذا صنعت السنة الكونية مع قارون؟ هل كان هناك إنذار؟ ماذا صنعت السنن الكونية مع فرعون؟ هل كان هناك إنذار؟ ماذا صنعت السنن الكونية مع النمرود؟ هل كان هناك إنذار؟ مع عاد وثمود وقوم صالح؟ هل كان هناك إنذار؟ مع ذو معاد الذي قتل أصحاب الأخدود؟ هل كان هناك سابق إنذار؟ إذا أنا أعمل من خلال السنة الكونية. إذا أفلتت في يدي الأدوات الشرعية. مات أبو رجال في وادي مخسر وده الوادي اللي اسمنا اللي أي حد لازم يجري ويغمي نفسه فيه ويجري ويبكي لقوله فسلم إذا مرضتم بديار المعذبين فابكوا أو تباكوا ألا يصيبكم ما أصابه كما حدث في ديار ثمود وكذلك في وادي مغامر. مات أبو رجال في ودفن في قبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم احفروا قبره تجدوه مع غصنين من ذهب ماشي بقى مع العلم العلم معاه علم أبرهة أمامه يقوده وده كان من ذهب غصنان من ذهب خسف به الأرض مات ودفنوه وهو القبر الذي ترجم العرب الآن كل اللي بيعدي بيرمي فيه بلغ يقول لك أنا بيرمي القبر ده ليه ده احنا والنبي وصانا على أهل القبور يقول لك أصل قبر أبو رجال مين أبو رجال أقول لك ليه ده أنت عاوز لك حدود ارمي زي ما ترمي كاجي بلغة ارميها في وشك وامشي والبلغة دي ترميها في كل عميل جر جيوش الأحلاف إلى بلاد قومه ارجم قبره كما رجل قبر أبو رجاش، سنة ماضية. اعتز لبلادك، اعتز لقومك، حتى وإن لم تكن إسلاميا حافظ على كيان بلادك. أن تخلص لبلادك من أي أحد آخر، لا أقول لك كن متدينا، ولكن اخلص لبلادك. الأرض التي أكلت من خبزها وشربت من مائها لا تكن عاملة لغيرها، حقها عليك، حقها عليك. وتدين بأي دين شيء والحساب يوم القيامة، ليس تصريحا مني، يقول لك سيجمعنا الحساب، ولكن بلادك تحافظ عليها. وفي الطريق أرسل أبرهة إلى النجاشي، قال له اديني الفيل بتاعك، أنا عاوز الفيل بتاعك، اسمه محمود أعطهول، فيل ضخم ضخم مرعب. والفيل كحيوان اللي احنا زي بنسميه بلدوزرات شارون في هدم المدن، هو بس يحط نفسه تحت الجدار يشيل البيت كله يرميه. ده الفيل اخطر سلاح في هدم المدن، مدن بكامله. هنهدم الكعبه يبقى عظيم محمود، هيلف خرطوم وحوالين الكعبه ويشدها شده واحده وتنتهي المساله، هي ضربه واحده. فارفع نجاشي له هذا المحمود مع 12 فيل اخرين. أبراه هو داخل الكعبة أو المكة، أخذ كل الأموال، إبل، غنم، كل الأموال. وده من أهداف أبراها على طول الزمان. أول ما دخل المغول بغداد ودخل قصر الخليفة العباسي هو يداعب غانية، فضربوه بسهل. قاعد رجع يعني في سهرة حلوة زي ما بيقول الفلاحين، ومع الغانية بتاعته المومس، وهو في الهايلمان بتاعه فوجئ بالشفاه من الشباك، اخرس هذه الغنيه، ماتت من ثورته. الله، ما موتوش، لا احنا عاوزينه، احنا عاوزينه، لازم نرعبه الاول. عشيقته ماتت اولا؟ نعم، خليك انت عاوزينه. اول ما دخلوا عليه قال لهم حاضر، هات الفلوس، هات البنك نوت، هات البنك المركزي، خد خد خد فلوس، خد فلوس، خد فلوس، خد. قال له في لك من هذا ده فلوس دي العساكر اللي بره، المرتزقه اللي احنا بندفعوا لهم اجرتهم عشان يجي ويذلوهم، دول اديلهم الفلوس. اما نحن فنحن في حاجه الى الدفائن، السبائك. بغداد في الامراض فيها سبائك. اول يوم دخل ابرهه على السبائك وهي في اسرائيل حاليا، قال ده بتاعتنا، نبوخذنصر خدها في الأسر البابلي لما عج لبني إسرائيل وتابوت السكينة بتاع آل هارون، مختلوط وخد كل دي فلوسنا. أول ما دخلوا عليهم على المتحف بغداد يطلع عنهم كويس، بغداد والسبائك، بغداد والسبائك، السبائك. أما فلوس البنك المركزي ده العساكرنا اللي بره، الجماعة اللي احنا جايبينهم بالأجرة اشترى باليوم، قصة دامية مرارة. لو تمتعت بعطية الباحث لا تعرف تنام ولا تعرف تاكل ولا حتى تتعامل صح مع الناس. أعصابك كأن الكهرباء امسكت بها، تعبان. تاريخ مؤلم، تاريخ مؤلم حقيقة. خد أموال منهم 200 بعير لعبد المطلب وساب كل الإبل والغنم معاه. يعني نحن الاهل مكه من القوه الاقتصاديه، عاوزين نتعشى يا ابراهة، عاوزين يحلبوا الابل، عاوزين نتعشى، ما عندهمش زرع. لا عندنا، اشتغل معانا تتعشى، اشتغل ضدنا خليك كبر دماغك وما تنشفش راسك، واحنا ببلدنا بلدنا واخدينها واخدينها، يعني اتعشى حتى من البدله. بعد ما عاش ابراهة حول الحرم فقال لقواده ائتوني بسيد هذه البلده، سيد الحي. قال عبد المطلب بن هاشم، وده رجل شخصية فريدة، يطعم الوحوش في الجبال والناس في الوادي والسهل، وشخصية فريدة. قال لهم أول حاجة تقولوا له ما جئنا لنأخذ بطرونكم، ما جئنا لنأخذ أموالكم، ما جئنا لنأخذ زراعتكم. أما حضرتك جاي لي، جاي لي خذ منين من اول التاريخ مرورا بنابليون بابرها الاخير قضيه. اي واحد يضحك عليه يقول لك انا مش جاي عشان فلوسك ولا بترولك ولا اموالك، امال جاي ليه؟ هو ايه المقصود؟ يا له من دين، ولكن ليس له رجال. يا له من دين ولكن يختاره، ملوش رجال، ملوش رجال. يا رب ده ابنه 20 سنة يقرا كتاب كانه عالم العلامه الحظ، كتابين 3-4 بقى الشيخ اللي بيألف كتب ويحقق مراجع. يا لكم من أمة ترفلون في ثياب الحسارة والدناءة والبساطة والسذاجة. وهذه المؤامرة أعطيك صورة منها واضحة. فجاء لعبد المطلب فلما رآه أبرهة هذا طويل جسيل جميل، شخصية مهيبة لا ضروة، ففي ظهره النور، في ظهره النور، النور المحمدي خرج من هذا الظهر من هذا الجسد فطاقة قبست من ضيائه. هذا عاوز تعلم بقى سياسة ودبلوماسية، رجل سريد شخصية فريدة مثل عبد المطلب أين يجلس؟ هل أجلسه معي على سرير الملك؟ العساكر بره لو شافوه يعني ممكن يدي اوامر، وده راجل قاعد جنب الملك يعني شريكا له، يعني كبير زيه. قال لك لا. طيب يجلس تحت قدمي؟ لا، ده راجل شريف هو اعلم بذلك. ما هتجعله فين يا ابراهام؟ ما ينفعش يقعد جنبي لان هيبقى مساوي، يعني يقدر بره يقول العساكر انضوا ينضوا. لا ما ينفعش سياسيا، ما ينفعش. طيب يجلس تحت قدمي؟ لا، ده شخصيه مهيبه وفريده، ودي اهانه لشخصيه فريده. فرق بين أبرهة وأبرهة، كان لسه العامل الإنساني له شغل معه، أما أبرهة أحمق سكير يعالج من الجنون، تخوضه امرأة، يتكلم بلسان امرأة سوداء حرباء، تخطط له امرأة وتخوضه امرأة، وهو كالأبلة، ولكن حكومة العالم الخفية تريد ذلك. ما هنجيب لك أهبل بس هيحكم العالم زي ما جبنا لكم ممثل رجال من الدرجه الثالثه، ممثل هيحكم العالم شغلنا، مش هو اللي هيحكم، هو بيلاقي الاوامر على الدفاتر على المكتب الصبح، هو ملوش دور، هو بس واجهه. طيب بلاش ممثل، طب هنجيبه تاجر فول كارتر، تاجر فول هيحكم العالم، مش شغلك ده شغلنا. تسمع عن حيث حكومه العالم القضيه؟ لعلك لعلك. القضية مش الشخص، البرنامج، البرنامج. قال ليس هناك حل إلا أن أنزل من على سريري وأجلس معه على الأرض. فنزل أبرهة وجلس معه. طبعا حل دبلوماسي عالي جدا، وده بيقول لك فن الدبلوماسية القديم. فجلس معه يقول له ما حاجته؟ قال له حاجتي 200 بعير عساكرك خدوها. قال له لقد هبتك حين رأيتك ولما تكلمت احتقرتك. طلب هايل خايف انت هبيت، هو شرفك وشرف اجدادك وشرف قومك، لا تسألني اياه. قال له انت مش فاهم يا اقلف، يا ابن الاقلف انت مش فاهم حالي، الابل انا رب الابل وللبيت رب يحميه، ان جدران الكعبه لا تتخضع ابدا لنهيق الفيل، ان جدران الكعبه لا يخيفها ولا يرعشها اصوات الحمقى حمد الطليق، لا يؤثرون فيها اطلاقا. الكعبه هي الكعبه وهي قدامكم، جربوا جربوا. قال ما كان ليمتنع مني. قال انت وذاتها قدامك ادخل. فعبأ جيشه يضرب الفيل يرجع، ادخل يا فيل. لا طب نضحك على فيل، واحنا طول عمرنا بنضحكوا على كل حاجه، نضحكوا على فيل. طب هنودوك يا مشاد، يسرع يجري على اخره. ايوه بسرعه على مشى اهو، بوظوا الفرامل بتاعته عشان لما يجي يقف ما يجيبش. هو رجال عشان دوروه على الكعبة، اول ما يدوروه يجري. انت تسهل وتنقعد جريمة. ده طيب احنا هنروح اليمن يا فيل، يلا يطلع اليمن جاري بسرعة رجعوه. يرجع ينام كأنه يقول بلسان الحال لا بلسان القاس أو ولا ينطق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بص الحالة البلنطة كده، تبا لك إن كان الفيل أفضل منك يبقى غيرك. شوف الفيل بيقول إيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مستحيل ممنوع. يرفض الفيل، يرفض الفيل يبرق. حبيب ابن نوفل لسه دوره شغال، اول ما الفيل دخل الكعبة قال له يا فيل، هو بيسأل خلي بالك بذير الله اتحرافه مش عاوز ابراه يسمعه لان يذبحه، لكن هيأتي دوره كمخلص عربي عميل ملتوي ولكن يخدم قومه. ايها الفيل اعلم انك في بيت الله الحرام، اياك ان تأتمر بامره وبيشوشه. والفيل كما قال بكلمة اليوم هيا يهز له رأسه، يعني كأنه بيده كان بيقول نعم حاضر حاضر ببيت الله الحرام. وعلى غير توقع وفجائية الانتقام الالهي، ودي معروفة على طول التاريخ وعرضه، ودية أنا أبشر بها أبرهة في ثوبه الجديد. أحلف بالله أنت لا تتوقع ولا تدري فجائية العذاب الإلهي وهو محيط بك وبقومك، محيط بك وبقومك، وهو عتاب لأمة كما قال الله النبي وقال لأصحابه وأمته إلا تنصروه فقد نصره الله. يا لها من آية تصيبنا بالخجل، تصيبنا بالخجل. إلا تنصروه فقد نصره الله، لا تنصرونه سينصره الله. وخجل على هذه الأمة فأرسل الله تعالى عليهم الطير الأبابيل. والآية سورة مكية، والله يخاطب أهل مكة، وكان اللي عاش 52 سنة بالتمام رأى هذا الحدث. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رأيت سائس الفيل وقائده أعميان يتكففان. كل اللي حرضوا النكفان في مكة، والنبي ولد بعد هذا الحج 50 ليلة، وكانت التقديم له صلى الله عليه وسلم، تقديم للنبي صلى الله عليه وسلم، وصار تاريخا. ولك ولد النبي في عام الفيل، ولد فلان لعامين بعد عام الفيل، ولد فلان لعامين قبل عام الفيل، يعني صار تاريخ. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هذا الكيد الخفي، ما الذي جاء بأبرهة الحبشة؟ هل جاء لينتقم من دنوات؟ أبدا، جاء ليهدم البيت وينشر لواء النصرانية. ولذلك سرع قال الله ذلك في كتابه، ألم يجعل كيدهم في تضليل. والكيد هو المؤامرات الخفية، كيد، والكيد يكون في خفية في تضليل. ماذا يريد؟ نشر النصرانية، إخراج الناس من دينهم من إسلامهم ودخول في النصرانية، هذا الذي يريده أبرهة، هذا ما أراد. ولذلك يقول هيلين جيتون وكتاب نيكسون 1999 نصر بلا حرب، وهذا آخر عهد الغرب بالسلام. ولكن سنة 2000 بيسموها النصارى هذه الدورة السادسة من التاريخ التي حتما سينزل فيها عيسى ابن مريم ولابد من تمهيد الأرض له. وفي التوراة هذه الدورة السابعة عند اليهود التي لابد فيها من بناء البيت. يبقى اتفق دورات التاريخ النصراني ودورات التاريخ اليهودي عليكم. هل قرأتم ذلك؟ حد يعرف يعني ايه سنة 2000؟ سنة 2000 القرن الماضي ده قرن السلام، التعامل مع الحياة بالمشاكل السياسية والدبلوماسية. 2000 الدورة التاريخية السادسة عند النصارى، وهي نزول ايه؟ عند اليهود بناء الهيكل. يعني قرن 2000 القادم هو ده قرن نشر النصرانية والمسيحية وتدمير الإسلام وأهله. والموضوع طبعا انا ما ذكرت فيه الا مقدمات ولا استطيع ان اكمل لان عقارب الشعب طاردني الان، ومع وعد ان نكمل هذا اذا اتيحت لنا الفرصه وبقيت لنا حياه ونفس حتى نتكلم عن فكر المؤامره، وحتى لا تغتر ان هناك شيعه وان هناك ايران وايران طالعه في المؤامره، وحتى النصران طالع في المؤامره، وامل ميليشيات الشيعيه طالعه في المؤامره، وسوريا طالعه في المؤامره، وكل من له صله بالشيعه طالعين في المؤامره، وبقيه العابديين في مصر الذين جاءوا مع مصرقليه واحتلوا الازهر يوم الناس طالعين ايضا في المؤامره، انها هدم الكعبه وهدم بيت المقدس واقامه الهيكل والقضاء على هذا الدين تماما، لم يبقى فيه الا بقيه ويداس هكذا، ياتي الفيل فيدوس كل هؤلاء تنتهي المساله. الم يجعل كذا في تضليل؟ فارسلنا عليهم طير ارابيل ترميهم بحجاب من سجيل فجعلهم كعصف ماكوك. والعجيب في نظم القران الم ترى كيف فعل اصحاب الفيل، ودائما في اللغه يذكر الاعلى في الصحوبيه دون الادنى، تقول ان عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الاعلى الادنى صاحب الادنى صاحب للاعلى، والقران يشهد بذلك ان هؤلاء ادنى درجه من الفيل، اكثر حيوانيه من الفيل، لكنهم اصحاب الفيل، فما لحقوا بصحبه الفيل الا لانه اعلى منهم شانا. تقول انت وصلت الكلام ده ازاي؟ وفي فما القران بين ايديك، ان هم كالانعام بل هم ايه؟ اضر، بل هم اضر. وتعبير قراني نفيس رائع جدا باصحاب الفيل، اي الذي هو اعلى درجه من هؤلاء، هذا الحيوان الاعجب، هم يريدون هدم بيت الله تعالى والحيوان رفض، هو اعلى درجه، فجعلهم عبره، أسوأ عذاب وأخف عذاب كعصف مأكول. تب لو قشة الحب، روح الرحمن يقول لك والحب والعصف والريحان، والعصفة اللي هي البرج اللي فيها الغلة أو الرز الغلاب، هي اسمها العصف كالتب. والتبن المأكول عندما يكون في بطون الدواب يصير روثا روثا، فلما جاءت الطير الأبابيل ورمتهم بالحجارة صاروا كروة الحيوانات. انظر لخفة الموضع وخفة المادة وخفة المعنى، وذلك لخفافة أفكارهم وخفة نياتهم، والجزاء من جنس العمل. فضربهم بقنابل ربانية كحبات الحمص وكحبات العدس، كانت تنزل على الرجل على رأسه تخرج من دبره، إذا نزلت على عضو تخرج من الناحية الأخرى، حتى كانوا كالعصف المأكول، كالعصف المأكول، كأنه مدروس بالنوارد، مدروس لحم مدروس. ولم ينجو أيضا إلا رجل واحد، طبعا الطير الذي ضربت الناس قنابل النووية السنة الكونية أهلكت جيوش الغرب حول الكعبة في وادي مغمس قرب من ميناء، وكان يكسون ابن أبرهة هربان في الكعبة لم يصفه شيء، ومن دخله كان آمن، ومن على الإطلاق مسلم ولا كافر اللي يقعد هنا هيبقى آمن. وظل عصفور يحلق فوق رأسه يرفرف بجناحيه ولا يسقط عليه الحجر هيبة للزيت. شوف الدواب، الدواب عندها هيبة. ما الذي أهلك الفيل وجيش الفيل؟ طائر صغير جدا، عصفور، ما قدر العصفور بالنسبة إلى الفيل؟ سنن الله، سنن الله الكونية خطيرة ماحقة ماحقة. خرج يكسوم وتركه الطائر وعبر البحر وذهب إلى أبرهة إلى النجاشي، ده مراس الحرب في الميدان، يقص عليه القصة يقول له اللي حصل، والطائر فوق رأسه ولما قص عليه القصص، مش هيقول زي يوسف قال لا، ده اسقط عليه الحجر، فخرج من دبره فراى النجاشي جندي من جنوده بيان عملي امامه على الذي حدث في مكه ومات. انه قضيه خطيره، قضية السنة الكونية التي رفعناها، سلاح السنة الكونية الذي نقاتل الغرب ومن وراءه وعملاءه به، أعظم سنة كونية. حمى الله جدران الكعبة من زئير الدين، حميت جدر الكعبة من عمالة العملاء. ولذلك ما تتخضش لما تسمع ان ايران قفزت على البحرين واحتلت الخليج وهي في الطريق الى الكعبة. كان بيحصل ازاي؟ ده بغداد بنشغلك بيها، كاميرا ضوئية عشان نشغلك بيها، وطبعا لابد من اختيار شخصية ضخمة كبيرة شهيرة وينشغل العالم ويهدم البيت ويقفز الايرانيين على الخليج وعلى الصعيد ويحتلون البيت. انها المؤامرة هكذا تقول الخطة، ولكن ما هي النتائج؟ الله وحده الذي يعلم الغيب. لا تقول انني قلت ان هذا سيهدم وهذا سيهدم. هذه المؤامرة اقدمها لك حتى لا تفاجأ في القنوات والاخبار انك تسمع ذلك ايها المسلمون. اذا الطرح الذي تسمعه لابد ان يتغير. ولكن العلماء يقولون العالم هو الفقيه في الواقع، العالم بدون فقه واقع لا يحصل على ذات عالم اطلاقا. ايه عالم هنعمل به ايه؟ ما هو دوره؟ اذان الناس ملة، لابد من طرح جديد، ولابد من تعليم الناس كم المؤامرات التي تحيق بهم وبدينهم مع السنة الشرعية والتعليم والتدريب على السنة الكونية. واقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. اللهم انصر الأمة واكشف الغمة، اللهم انصر الأمة واكشف الغمة، اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين، اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح. وقل قولي هذا واستغفر الله ولكم.